بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بالأئمة والمؤذنين الحضور الكرام ونشكرهم على التزام الوقت. واليوم بإذن الله عز وجل ثاني المحاضرات لدورة المدخل إلى الفقه الشافعي. قد تكلم الشيخ حفظه الله بالأمس عن بداية المدارس أنها كانت تنسب إلى المدن، ثم بعد ذلك نسبت إلى المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك تكلم نبذة مختصرة عن كيفية تدوين المذاهب الفقهية، وبدأ في المذهب الشافعي والكتب المهمة به، وتكلم في مراحل المذهب الشافعي حتى وصل إلى مرحلة التمحيص. واليوم بإذن الله عز وجل يتفضل الشيخ مشكورا وغير مأمور فليتفضل. جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق بالمدخل للمذهب الشافعي، وسيكون أو عنونا لهذا اللقاء هو اللقاء الثاني بالحديث عن أصول الشافعية ومصطلحاته وكتب المذهب المعتمد منها والذي عليه الفتوى الفقهي والقواعد والأصول. وقبل أن أتكلم عن هذه الجزئيات الثلاث، أريد أن أرجع إلى آخر مسألة تكلمت عنها بالأمس، وهي مسألة المراحل التي مر بها هذا المذهب. والحديث عن هذه المراحل مهم في معرفة الكتب، لأن معرفة الكتب مهم، وذلك يعنى أهل العلم بمعرفة الكتب التي يرجع إليها. فنحن نعلم أن العلم ينال بوسائل متعددة، ومن هذه الوسائل الأخذ من الكتب والقراءة والبحث. ليست الوسيلة الوحيدة وليست كافية بذاتها، بل لا بد من أن يشاركها غيرها. ولذلك فإنه العناية بمعرفة الكتب ومنازل هذه الكتب مهم جدا. ومن عناية الفقهاء بمعرفة الكتب أنهم كانوا يقولون إن قوة القول باعتبار قائله. كثير من الأقوال لا يحكم بالراجح فيها والمرجوح والقوي والمعتمد إلا بمعرفة قائله، هذا باعتبار، وباعتبار الإنسان باعتبار الزمن الذي قيل فيه، وباعتبار الطريقة التي تكلم بها صاحبها. باعتبار الزمن فإن المتقدمين غير المتأخرين، ولذلك مصطلح عند الشافعية أن المتقدمين هم الذين كانوا في القرن الرابع الهجري فما قبله، وهم أصحاب الوجوه غالبا، وأما المتأخرون فإنهم من بعد القرن الرابع الخامس فما بعده. فعندهم أن أصحاب الترجيح كما مر معنا هم من المتأخرين وليسوا من المتقدمين. دائما هناك اصطلاح يختلف فيه المذاهب الفقهية في ضابط المتقدم من المتأخر. المصطلح عند الشافعية أن المتقدم هو من قبل الأربعمائة، والمتأخر هو من بعدها. وهذا هو على التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل، الفرق بين أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. إذن فمعرفة الكتب مهم جدا، والاكتفاء بكتاب أو بكتابين غير مغنية لطالب العلم. لا يغني كتاب أو كتابان طالب العلم في تحصيل مسألة. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: إن المرأة لا يصح له أن ينسب المذهب، لا بل قالها ابن حجر الخيتمي عفوا، يقول لا يصح له أن ينسب المذهب، أن ينسب قولا لمذهب بمراجعته كتابا أو كتابين. مجرد أن تجد أن هذا القول موجودا في كتاب أو كتابين المنتسب لمذهب الشافعي مثلا، لا يصح أن تقول إن هذا هو قول الشافعي، بل لا بد، كذا يقول، لا بد أن يرجع إلى عدد من الكتب حتى لو جاوزت عشرة، ثم بعد ذلك يجزم أن هذا هو مذهب الشافعي. قال: إلا أن يرجع إلى الكتب التي جمعت آراء السابقين ثم رجحت بعدها. وهذه المرحلة قلنا قبل قليل هي مرحلة التمحيص، كالشرح الكبير للرافعي ومثل الروضة للنووي رحمه الله عليه، سنشير بعد قليل لهذه المسألة. إذن معرفتنا للطبقات الخمسة ذكرناها بالأمس مهمة جدا من جهة معرفة درجة كل طبقة من هذه الطبقات ومنزلتها، ومعرفة درجة القول الذي يقولونه وقوته والاعتماد عليه. أرجع من باب الاستذكار لمعرفة الطبقات، إن صح تسميتها بطبقات أو لنقل مراحل، سميها ما شئت لا مشاحة في الاصطلاح، في معرفة طبقات ومراحل التدمير في مذهب الإمام الشافعي. قلنا إن أول مرحلة منها هي المرحلة التي أسس فيها الإمام الشافعي الكتب، وهي خاصة به، ولذا فإن هذا المذهب ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أجل كتبه كما ذكرنا بالأمس ومر معنا بالأمس الكتاب الذي رواه عنه الربيع بن سليمان المرادي وتكلمنا عنه. معرفة هذه المرحلة مفيد جدا من جهات. الجهة الأولى أن كل مسألة، انظر معي، أن كل مسألة وجدناها موجودة في كتب الشافعي رحمه الله تعالى فإننا نسميها منصوص الشافعي، نقول هي منصوص الشافعي، هذا واحد. الأمر الثاني أن كل رأي فقهي من منصوص الشافعي فإننا نسميه قولا. من مصطلحات الشافعية أن ما نص عليه الشافعي يسمى قول، سواء نص عليه نصا صريحا أو فهم من كلامه، وما لم يتكلم به الشافعي وإنما ذكره أصحابه من بعده فإنهم يسمونه وجه. إذن القول مخصوص بما قاله الشافعي أو فهم من كلامه إما نصا أو إيماء. ولذلك أحيانا قد تجد مثلا عند البيضاوي في بعض في الغاية مثلا يقول وقيل إنها قولان، وقيل إنها وجهان مثلا، أو وقيل إن هذا القول قول وقيل إنه وجه، بناء على هل هذا الفهم من كلام الشافعي صحيح أم أنه ليس بصحيح. إذن عرفنا هذه المسألة الثالثة في قضية أن معرفتنا لكتب الشافعي تريدنا أن كلامه هو المنصوص بما كان صريحا، أن كل ما ولد فيها من باب النص أو من باب الإيماء والفهم فإننا نسميه ماذا؟ نسميه وجها، عفوا نسميه قولا ولا نسميه وجها. والوجه هو الذي قال به أصحابه من بعده، من أصحابه الذي رووا عنه فما دونه كالمزني وغيره فمن دونه. هذه المسألة. المسألة الثالثة ما زلنا نتكلم عن كلام الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة فيما يتعلق بكتب الشافعي، هل يمكن أن يكون للشافعي قولان في المسألة؟ أختصر الجملة، هل يمكن أن يكون قولان للشافعية في المسألة؟ لماذا قلنا قولان؟ لأننا قلنا كل ما يسمى قول فإنه معناه لمن؟ للشافع. وإذا قلنا وجه فإنه لأصحاب. وجهان ممكن، قد يختلف ابن أبي هريرة مثلا مع أبي الطيب الطبري مثلا، أو مع غيره مثلا من أصحاب الوجوه، قد تكون هناك وجوه مختلفة، لكن هل ممكن أن يكون هناك قولان للشافعي؟ هل للشافعي في المسألة قولان أم لا؟ نقول نعم، يوجد له قولان في صور، وانتبه معي في هذه الصور واعتني بها، فإن معرفتها مهم جدا في معرفة مذهب الشافعي. الحالة الأولى الجديد، وغالبا العمدة على القول الجديد. غالبا القول والعمدة على القول الجديد، إلا في مسائل معدودة عدوها عدا يعني تصل 20 تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه المسائل اعتمد الشافعية على القول القديم وترك القول الجديد للشافعي، وقد جمع هذه المسائل التي اعتمد فيها على القديم دون الجديد جماعة، منهم النووي في رسالة صغيرة له، منهم المناوي صاحب فرائد الفوائد، وليس المناوي صاحب شرح المتأخر صاحب الشرح لجامع الصغير، وإنما هو رجل آخر ليس عبد الرؤوف الذي يعمل الشروح، حيث إنما هو رجل مخطئ مشهور له فرائد الفوائد وفي مسائل القولين وغيرها. جمعوا المسائل التي قدم فيها القديم على الجديد، وإلا فالأصل أن الجديد هو المقدم، الأصل أن الجديد هو المقدم. هذه الصورة، إذن الصورة الأولى من الصور التي فيها قولان للإمام الشافعي نفسه، أن يكون له قول قديم وأن يكون له قول جديد. الصورة الثانية، وهذه محل إشكال كبير جدا جدا، لأن هذه الصورة ذم بعض الفقهاء مذهب الشافعية بسببها، ذموه وحتى تكلموا فيها وألفت فيها مصنفات، ومن المصنفات التي ألفت على طريقة الشافعية ممن ينتصر للرد على هذه الشبهة التي أثارها بعض الفقهاء من الحنفية بخصوص، كتاب أبي العباس بن القاص وقد طبع، وكتاب الغزالي وقد طبع في حقيقة القولين كذا سماه حقيقة القولين، وكتاب أيضا المناوي صاحبنا وقد طبع أيضا، وهناك رسالة مخطوطة صغيرة لقثال شيخ الغزالي لكنها لم تطبع بعد في قضية القولين. انظر معي، هناك مسائل جمعها فقهاء الشافعية، جاء الشافعي رحمه الله تعالى فذكرها ثم قال وهذه المسألة فيها قولان. هو نفسه الشافعي قال إن هذه المسألة فيها قولان، أحدهما بالجواز والآخر بالحرمة مثلا، وعد المسائل التي قال فيها الشافعي في الأم وفي غيرها إن في هذه المسألة قولان، إن في هذه المسألة قولين. هذه أشكلت، ما هو الإشكال؟ أن المعترض يقول كيف يقول الشافعي إن في المسألة حكمين؟ لا يمكن، بل لا بد أن يكون فيها حكم واحد فقط، وليس فيها حكمان، بل لا بد أن يكون حكم واحد. فدل هذا على ذكر أمور ولوازم ليست في محلها. رد أبو العباس بن قاص والغزالي والمناوي وغيرهم ممن ذكرت لكم أسماء قبل قليل بأن هذا من الشافعي رحمه الله تعالى على أو الباعث للشافعي على ذكر القولين في المسألة الواحدة أمور. الأمر الأول أن يكون الشافعي لم يجزم بأحد القولين، تردد، فكأنه يقول إن هذه المسألة فيها شبه بأصلين، ليس بأصل واحد وإنما بأصلين، ففيها شبه بالأصل الفلاني وفيها شبه بالأصل الفلاني، فهو يقول لك إنني متوقف في هذه المسألة، متوقف في هذه المسألة، فهو يرى التوقف، فكأنهم يقولون في أحد التوجيهات إن كل شيء قال الشافعي إن فيه قولين فهذا توقف من الإمام رحمه الله تعالى في المسألة، لكنه يمنع الخروج عن هذين القولين في الاختيار، وهو توقف ليس معناه ليس الاجتهاد، بل لي اجتهاد لكن في أحد القولين، وأما غيرهما من الأقوال فإني أرى أنه غير صحيح. إذا فقوله إن في هذه المسألة قولين معناها أن له مثبت أن غير هذين القولين غير مرجح. وضحت المسألة؟ فليس في ذلك ذم على الشافعي، وهو أقوى التوجيهات للمسائل التي قال فيها الشافعي فيها قولان. وقيل إن قوله فيها قولان إنما أراد الشافعي، إنما أراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تنمية الملكة عند القارئ، وأراد أن يبين لك في باب الاحتمال، يقول لك أنها تحتمل هذين القولين وليس من باب التوقف، فإنه ربما بين أحد هذين القولين في غير هذا الموضع. وقد عد أبو العباس بن قاص المسائل التي جزم فيها الشافعي بأحد هذين القولين في غير هذه المسألة. إذن هذه الصورة الثانية التي يكون فيها قولان للشافعي، أن ينص الشافعي في المسألة نفسها على أن هذا الجواب، أن جواب هذه المسألة فيها قولان. طيب، هذه الصورة الثانية التي يكون للشافعي فيها قولان. الصورة الثالثة أن يكون للشافعي قولان، أحد هذين القولين منصوص يعني نص من كلامه، والثاني مفهوم من كلامه، ولا شك أن المنصوص أقوى من المفهوم، لا شك، النصوص أقوى من المفهوم، والمفاهيم تعرفونها، مفهوم المخالفة بأنواعه ومفهوم الأولوي وغير ذلك من الصور المفاهيم المعروفة. طيب، إذن هذه الصورة الثالثة التي يكون فيها قولان للإمام الشافعي. الصورة الرابعة، انظر معي وهي دقيقة وسنتكلم عنها، لكن سأشرها إلماحة وسنتكلم عنها بعد غد إن شاء الله، وهو إذا كان الشافعي قد نص على قول، انتبه معي، نص على أحد القولين، ثم بعد ذلك جاء أصحابه فخرجوا على قوله قولا آخر، على قول له في مسألة أخرى قولا آخر في مسألة، قالوا إنه قال في المسألة الفلانية كذا، فنخرج على قوله قولا له آخر من باب الإمام، فهل يصح أن نسمي التخريج الثاني قولا أم نجعله وجها؟ وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ طيب، هناك خلاف عند الشافعي، فقد ذهب أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة إلى أن ما خرج على قول الشافعي لا يصح أن ينسب قولا للشافعي، لا يصح مطلقا، وإنما يعتبر قول للشافعية فيسمى وجه ولا يسمى قول. نص عليها أبو إسحاق، الشيخ أبو إسحاق، نعم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، لأن عندنا قاعدة الشافعية إذا قالوا الشيخ أبو إسحاق فيعنون الشيرازي، وإذا قالوا الأستاذ أبو إسحاق فيعنون به الإسفرايني، لذلك يفرقون بين الشيخ وبين الأستاذ. طيب، بعض فقهاء الشافعية يقول لا، بل يصح أن ينسب قولا للشافعي، ذكر ذلك إمام الحرمين، ووافقه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى، وألمح ابن السبكي في الطبقات للموافقة على ذلك، وسنشرها إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل بعد غد، وهي في مسألة تخريج الفروع على الأصول. إذا وجدنا في مسألة قولين، انظر معي، إذا وجدنا أن الشافعية حكوا أن في هذه المسألة قولين، فمعنى ذلك لا نقول وجهين وإنما نقول قولين، فمعنى ذلك أن هذه الأقوال للإمام الشافعي إما أن أحدها قديم والآخر جديد، أو أنه رحمه الله تعالى نص على القولين معا بأن قال إن في هذه المسألة قولين، أو احتمال ثالث أن يكون نص في موضعين مختلفين، فعلى سبيل المثال كتاب الإملاء له آراء تختلف عن آراء التي قالها في الأم مثلا، بل إن في الأم مسائل اختلف ترجيحه في موضع عن موضع آخر في باب عن باب آخر. الموضع الرابع نقول إنه ما فهم من كلامه أو نص عليه، والموضع الخامس ما خرج من كلامه. هذه الأمور الخمسة هي التي تسمى أقوالا للشارع، ولا تناقض في ذلك، لا تناقض خلافا لمن ذم مذهب الشافعي لذلك، وذكرت لكم من ألف وكتب مطبوعة، كتاب ابن عباس النقاص، وهذا ابن عباس النقاص هذا من كبار فقهاء الشافعية أصحاب الوجود، وهذا بديع التأليف، له كتاب طبع في مجلد من المهم لكل طالب علم سواء كان معنيا لمذهب الشافعي أو غيره أن يقتني هذا الكتاب، وهو كتاب التلخيص لأبي العباس النقاص، يقول النووي رحمه الله تعالى وهذا الكتاب كتاب بديع لم يؤلف مثله، كذا يقول النووي، وكثير من مشايخنا كان يثني على هذا الكتاب وهو من أهم الكتب، حتى أن يعني من أهم الكتب في تخريج الفروع على الأصول، لأنه يذكر الأصل والتخريج عليه ومخالفة أهل الكوفة لمذهب الشافعي هذا المسألة وغير ذلك. طيب، إذا انتهى مجلد صغير شرحه جماعة من الشراح، شروحات كثيرة جدا، طبعا أبو العباس القاصر ثلاث كتب مطبوعة، هذا وأدب طبع في مكة التلخيص، وأدب القضاء أو أدب القاضي طبع في الطائف، وكتاب القولين للشافعي وأيضا طبع في الشام. نعم، إذا هذه مسألة الأقوال. انتهينا من المرحلة الأولى وعرفنا فيها ثلاث مسائل، عرفنا ما المراد بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس، وأن المقصود بها ما قاله الشافعي وحده. المسألة الثانية عرفنا الكتب التي ألف في هذه المرحلة وما هي، وهي كتب الشافعي وتكلمنا عنها بالأمس، وهي الكتب التي ألفت إما في العراق أو ألفت في مصر، وأن التي ألفت في مصر غالبها رواها ثلاثة، وهي التي انتقلت واشتهرت، وهي التي جاءت من طريق الربيع بن سليمان المرادي، ومن طريق المزني، ومن طريق البويطي رحمهم الله تعالى جميعا، وكلها موجودة بحمد الله عز وجل، إلا البويطي لم يطبع لأن نسختها نسخة مخطوطة عليها خطها صغير جدا جدا ومتعبة قراءتها. وأرجو أن يكون الذي يعني سمعنا أنه حققها قرأ النص قراءة صحيحة، لأن قراءة المخطوط صعبة جدا، يعني أعرفهم قليل، وكثير من الطلبة يعني استصعب قراءتها، خطها دقيق وصغير وقليل، وهي نسخة عتيقة جدا موجودة في تركيا لا يوجد غيرها، لكن إن شاء الله يكون إخراجها إخراجا صحيحا، لأن كتب الشافعي رحمه الله تعالى كتبت بلغة غير لغته. أنا أتكلم بها، نحن نعلم علماء لسانيات يقولون إن اللغة تتطور، التراكيب اللغوية تتطور، الاستخدام اللغة واسعة. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: واعلم أن اللغة لا يحيط بها إلا نبي. اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، واسعة جدا، لا يمكن لأي عالم من علماء اللغة مهما يعني زعم أنه عالم بها لا يمكن أن يحيط بها. أبسط مثال هذه المعاجم التي ألفت، جاء بعض المتأخرين فاستدرك عليها الصغاني صاحب العبادة، متأخر قرن أظن السادس أو السابع، من أهل باكستان، هو من أهل شو اسم بلدتهم هذه كراتشي، وهي كراتشي أظنها كراتشي، الصغاني من هناك، ثم جاء فزار البلاد العربية وجمع ألفاظا لم يجمعها أحد قبله. الزبيدي في تاج العروس ذكر تراكيب لغوية متأخر جدا، ذكر أشياء لم يسبق لها، إذن ليس مسبق لها أن ابتدعها، وإنما فاتت بعض المتقدمين، وإنما وجدها في بعض يعني أبيات الشعر أو في بعض الكتب المنقول عنها. أنا قصدي أن هذه اللغة غريبها وتراكيبها واستخدامها يعني بحر واسع جم، حتى قيل إنه لا يمكن أن يلحن أحد. طبعا في مقدمة الصحاح للمحقق أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة هل العربي يلحن أم لا، بناء على اختلاف في قضية أوجه اللغة وغيرها، المسألة مشهورة جدا يتكلم فيها النحويون في علم النحو. عموما الشافعي رحمه الله تعالى كان يتكلم بلغة تختلف عن لغتنا، فربما لزم بعض الأوجه الإعرابية، وربما اختار بعض الأنواع في الصرف ونحت الكلام، لذلك لابد أن لا يحقق كلامه إلا رجل عالم بالعربية فاهم لها فهما دقيقا كما ذكرنا بالأمس بعد أحمد شافعي، وليس ذلك لأحد الطلبة، وخاصة من الكتاب البويطي رحمه الله تعالى تكون مخطوطته دقيق خطها وصغير جدا ومرصوص الكلام فيها كثير جدا، لكن يعني إن شاء الله إذا طبيعت تكون جيدة بإذن الله عز وجل. إذا عرفنا هذه المسألة مرحلة، وقلنا المسألة الثالثة هي مسألة التأسيس، أن كل ما كان من الأقوال في هذا المرحلة يسمى ماذا؟ قولا ولا نسميه وجها، وهذا سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل أيضا، باب التأكيد في باب المصطلحات. وعرفنا أنه هل يمكن أن يجتمع قولان؟ نقول نعم، وذكرنا خمسة صور أو خمسة صور متعلقة في اجتماع قولين للشافعي في المسألة. المرحلة الثانية من مراحل المذهب الشافعي وهي مرحلة النقل. سمي شيخ السادسة الصورة الخامسة القول التخريج أو السادسة، أنا ترى ما أدري خمس ولا ست، الخامسة نعم قول التخريج. الآن ليس كذلك مثال، لكن أعيدك إن شاء الله بعد غد في مسألة التخريج الفقهي أن أورد لك عددا من المسائل بإذن الله عز وجل، لما تكلم عن التخريج على أصول الشافعي وفضوله بإذن الله عز وجل. طيب نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة قلنا النقل، مرحلة النقل والتدوين لكلام الشافعي. أغلب كلام الشافعي لم يدون، وإنما دونه بنفسه، يعني لم ينقل عنه رواية، وإنما دونه بنفسه. هذه المرحلة وهي مرحلة النقل هي التي ألف فيها، انتبه لهذه المسألة، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، ألف فيها المختصرات الأولى الفقهية، وهو مختصر البويطي ومختصر المزني. هذان المختصران هما ألفهما هذان الإمامان، وقد أخذ هذان الإمامان كلام الشافعي بنصه. شوف أتوا بالكلام بنصه، لم يزيدوا شيئا من اجتهادهم البتة. نعم المزني في غير المختصر يذكر اجتهادات له، ولكنه في المختصر لا يزيد شيئا من اجتهاداته إلا في مسألة أو مسألتين عدوها، وما عدا ذلك فإن المختصر الأصل فيه أنه من كلام الشافعي. إذا ما الذي فعلوه في هذه المرحلة، مرحلة التدوين والنقل، أنهم أخذوا كلام الشافعي ورتبوه ترتيبا جديدا، رتبوه. هذا من جهة. الأمر الثاني عن طريقة ترتيب الشافعي كان فيه بسط. الأمر الثاني أنهم أوجزوا على الأحكام دون الاستدلالات. إذا في هذه المرحلة اكتفوا بأمرين: الاختصار، ومعنى الاختصار عدم ذكر الاستدلال، فقط ذكر فروع. والأمر الثاني أنهم ماذا؟ أعادوا صياغة الترتيب، أعادوا صياغة ترتيب الكتب الشافعية. وهذه أشهر كتب الكتابات كما قلنا، وهو مختصر الموزن ومختصر البويدي. هذا من جهة الفقه. وأما من جهة الحديث فتكلمنا بالأمس أنهم جمعت سننه، وهي من طريق السنن، يعني أحاديث رواه السنن سميت سنن الشافعي، وهذه جاءت من طريق أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني عن الشافعي. قيل إن الذي جمعها المزني، وقيل إن الذي جمع السنن إنما هو الطحاوي. والأمر الثاني المسند، والمسند مجزوم بأن الذي جمعها إنما هو أبو العباس الأصم، وأبو العباس الأصم متأخر بعد ذلك، ولكن الله من طريق الربيع بن سليمان المرادي. فهنا جمعت آثاره المتعلقة بالسنة التي هي من مروياته، وجمعت وجعلت في هذا الموضوع. قد يلحق، شوف أنا أقول قد يلحق بهذه المرحلة وإن كان متأخرا عنهم زمانا كتب البيهقي، وخاصة كتاب المعرفة الذي هو معرفة السنن والآثار. البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب معرفة السنن والآثار يتميز كتاب معرفة السنن والآثار بثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه جمع نصوص الشافعي. هناك نصوص للشافعي لا توجد في الأم، وإنما هي موجودة في معرفة السنن والآثار. هذه مرحلة نقل وتدوين، جمع بعض النصوص الموجودة في بعض الكتب مثل كتاب الإملاء. كتاب الإملاء هذا لم يصلنا إلى الآن. وقيل إن الشافعي له ثلاث كتب للإملاء، أحدهم من رواية الربيع، أحدهم من رواية ابن الجارود، والثاني من رواية أبي الوليد، إذا قالوا أبو الوليد فيقصدون به ابن الجارود، وإملاء ثالث. ففيه بعض النصوص للشافعي جمعها البيهقي في كتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار. هذا واحد. الغرض الثاني من كتاب معرفة السنن والآثار الاستدلال لمذهب الشافعي، فإن معرفة السنن والآثار هو في الأصل للاستدلال لمذهب الشافعي. يذكر كل مسألة وما هو دليلها من الأثر، من النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث أنه يرد على ما يستدل به على خلاف هذا الحكم، ففيه رد، ولذلك يذكر فيه بعض الخلاف العالي ويرد عليه. هذه مسألة تسمى في مسألة التحقيق، فإن التحقيق اسمه تحقيق بمعرفة الدليل، وتحقيق بمعرفة الاعتراض ورد الاعتراض. هذا تحقيق القول. إذا فكتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار، قد تلحقه من حيث طريقة التأليف بهذه المرحلة، وهي مرحلة النقل والتدوين، ولكنه متأخر زمانا، فإن البيهقي رحمه الله تعالى توفي في منتصف القرن الخامس. المرحلة الثالثة معه مرحلة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها كثيرا، وهي مرحلة التخريج والنقل. المقصود بالنقل أي نقل الأحكام من مسألة إلى مسألة تشبهها. وهذه المرحلة في الحقيقة هي من المراحل الثرية في مذهب الشافعي، وهي التي يسميها على سبيل الأغلب الشافعية بالمتقدمين، يسمونها المتقدمين. وهذه المرحلة سنقف معها قليلا لأهميتها، وهي مرحلة ماذا؟ التخريج والنقل والتوليد للمسائل، توليد المسائل. هذه مرحلة ثرية جدا، وهي من أثرى، شوف أثرى المراحل للفقه الشافعي هي هذه المرحلة. فقد وجد في ذلك الزمان أذكياء جدا ألفوا ودرسوا وتصدروا في مذهب الشافعي، وغالبهم قبل القرن، في القرن الرابع فما قبل، قليل منهم من بعد ذلك مثل ما ورد نوعا ما، قد يلحق بهم وقد لا يلحق. هذه المرحلة يعني من شدة التوريد فيها أن رجل من المتأخرين منهم هو ابن الحداد ألف كتابا، وهذا كتاب مخطوط في الهند وسمعت أنه حقق، اسمه الفروع المولدة، الفروع أو يسمى بالفروع المولدة، لأن الشافعي عندهم كتابان باسم الفروع، الفروع لسليم الرازي والفروع لابن الحداد. ابن الحداد هذا ألف كتابا اسمه الفروع، يقول إنما سأورد في هذا الكتاب المسائل التي لم يتكلم عنها أحد قبلي من الشافعية فقط، لا أذكر في هذا الكتاب مسألة سبقت إليها، فقط يذكر مسائل جديدة فقط، سماه الفروع المولدة. والكتاب موجود لكن نسخته التي في الهند في حيدرآباد يعني غير مرتبة الورقات، فيحتاج لمحققها أن يرتب الصفحات فيها. إذن كان في ذلك الزمان ألكي هذا بن حداد من ذكائه يقولون إن عجائب الدنيا ثلاث، عجائب الدنيا ثلاث، أولها طهارة السماد، لأن السماد نجس العين ونجس العين لا يطهر بها، الذي يطهر إنما هو نجس النجاسة الحكمية للنجاسة العينية. إذا المحالات ثلاث زي عجائب الدنيا السبع، المحالات عند الفقهاء ثلاث، أولها طهارة السماد لا يطهر أبدا، وثانيها غضب الجلاد، الجلاد لا يغضب، لو غضب الجلاد لأهلك الذي أمامه لأنه سيظلمه حتى يموت، وثالثها الرد على ابن الحداد. فابن الحداد أبو علي بن الحداد هذا رجل يقول هو من دهات الفقهاء وأذكيائهم، وهو عالم يعني رجل عنده من العلم الشيء الكثير رحمه الله عليه. ويكفي أن تنظر في هذا الكتاب كتاب الفروع وتعظيم الشافعية له والنقل عنه كثيرا ترى شيئا عجيبا. هذه المرحلة قلت لكم هي مرحلة يعني الإبداع الفقهي، وهذه المرحلة انتبه معي يوجد فيها طريقتان، انتبه المصطلح الطريقة، يوجد فيها ماذا؟ طريقتان. الشافعية عندهم طريقتان، طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين، عندهم طريقان، طريق الخراسانيين وطريق العراقيين. والخراسانيون ينقسمون إلى أقسام، فمنهم المراوزة، ومنهم المراوزة ليسوا الذين ينتسبون لمرو، لا أبدا، بل هم تلاميذ القفال المروزي، فكل من تتلمذ على القفال المروزي وإن لم يكن مروزيا كأبي حامد الإسرائيلي وغيره فإنه يسمى من المراوزة. فهؤلاء لهم طريقة وهم جزء من الخراسانيين. الخراسانيون والعراقيون هما مسلكان مختلفان في طريقة التوليد والتخريج. الخراسانيون قيل في المفاضلة بينهما إن الخراسانيين أضبط من حيث يعني ضبط القاعدة، وأما العراقيون فإنهم أضبط من حيث ضبط النقل. النقل النقل هم أضبط، ذكر ذلك أظن إمام الحرمين أو أنه ذكرها النووي أحد هذين، غالبا النووي ذكرها في مقدمة المجموع. إذا العراقيون أضبط من حيث إيش؟ النقل، أنه يضبطون قول الشافعي يعني يعنون بنقل الشافعي أدق من الشافعي. الخراسانيين الخراسانيين تساهل، ولكن الخراسانيين في القواعد عندهم هم أصحاب طرد معروف دائما. طريقة الخراسانيين حتى الحنابلة الذين تأثروا بالخراسانيين كالطريقة الأولى لأبي يعلى، الخراسانيون أصحاب طرد، القاعدة عندهم مضطردة لا تكاد تنخرق، ولكنهم لا ينظرون للمعنى المناسب. بخلاف العراقيين فإن العراقيين يعنون بالمعاني المناسبة، ولذلك من الذين ألفوا على طريقة العراقيين بالمناسبة الغزالي في شفاء الغليل في الشبه والتعليل والتخيل، وهذه هي الطريقة الأنسب طريقة العراقيين، وهي ذكر المناسبة أي المناسبة بين العلة وبين الحكم، فلا بد أن يكون هناك مناسبة، وهي ما تسمى بالمسالك العقلية في معرفة العلة، فهم يتوسعون فيها بخلاف الخراسانيين، فالخراسانيون أصحاب طرد. واضح المسألة؟ إذا هناك مسلكان، مسلك الخراسانيين أو طريقتان، يجب أن نعرف الطريقان، طريق الخراسانيين وطريق العراقيين، ولكل واحد من هذين الاثنين أسماؤه وأعلامه الكبار، أعلامه المشهورون الذين يعدون يعني ويتميزون في كل من هذين الاثنين. طبعا ما الذي حدث عند الشافعيه بعد ذلك؟ طبعا بعد ذلك جاء من يجمع بين الطريقين بعد هذه المرحله، في المرحله الثالثه نشكر الترجيع بعد ذلك، بداوا يجمعون بين الطريقين. يعني مثلا على سبيل المثال ابو محمد الجويني هذا كان على طريقه الخراسانيين، ابنه ابو المعالي الجويني امام الحرمين جمع بين الطريقتين في النهايه في نهايه الضبط. فهو من الذين جمعوا بين الخراسانيين وبين العراقيين، بينما أبوه إنما كان يولد ويخرج ويفرع، إنما هي على طريقة الخراسانيين دون العراقيين. إذن هذه المرحلة أقولكم قبل قليل هي مرحلة ماذا؟ أثرى المراحل في التخريج وتوليد المسائل. وفي هذا الزمان وجد ما يسمى بالمناظرات الفقهية، وخاصة بين الشافعية وبين غيرهم. وغالب الشافعية الذين تميزوا في تلك المرحلة إنما كانوا في المشرق، جهة العراق وجهة خراسان فقط، ولم يوجد لغيره يعني اسم يذكر إلا قليلا من أصحاب الوجوه، قليل من يخرج من المشرق، من غير المشرق. بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى، وهي مرحلة نستطيع أن نقول الترجيح أو نقول الجمع والترجيح. بعدما وجد هذا التوليد بين الخراسانيين والعراقيين وغيرهم والمدارس التي تولدت عنها والأشخاص، بدأ يقول الشافعية كثرت الأقوال عندنا، كثرت جدا، فبدأوا يقول نجمع هذه الأقوال. من أشهر الكتب، طبعا أغلب الفائدة، أغلب الكتب التي ألفت في مرحلة التي ذكرناها قبل قليل أغلبها غير موجود. وجد بعضها مثل كتب المحاملي مثلا، وجد المقنع تبعد الباب والمقنع موجود مخطوط مثلا، وجد بعض الكتب لأبي حامد الإسفرايين، بعض الكتب لأبي حامد المروزي، بعض الكتب لي يعني أهل تلك الطريقة. طبعا أبو حامد أبو إسحاق الإسفرايين على طريقة البغداديين أو العراقيين، أيضا كتبه تعد على هذه الطريقة. إذا نعود للمرحلة الرابعة، وهي مرحلة الجمع بين الأقوال والترجيح بعدها. طريقة الجمع بين الأقوال هذه، لما وجد هذا الموضوع الضخم من الفقه وهذه المؤلفات الكثيرة، هذا معنى كلمة إمام الحرمين، أنك لا يمكن أن تعرف المذهب بمعرفة كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا عشرة حتى ترجع بعدد كبير. جاءت فكرة، لماذا لا نجمع هذه المسائل في كتاب واحد؟ فألف جمع من الشافعية كتبا في الجمع بين الأقوال، وهذه الكتب بحمد الله عز وجل عدد كبير منها موجود. من أشهر هذه الكتب الموجودة كتاب وهو من أهمها وأجلها، نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. هذا كتاب مهم جدا جدا جدا، حتى يمكن أن يقال عنه إنه كتاب مذهب. كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة له كتاب، هذا الكتاب يكون عليه مدار الفقه. الشافعية عندهم نهاية المطلب هذا هو كتاب المذهب، غالبا من بعده يرجع إليه، غالب كل الكتب ترجع لهذا الكتاب. ليس معناه في كل شيء، ولكن تقعيد المذهب، شفت تقعيد المذهب والاستدلال له وضبط صحيحه من مزيفه رحمه الله هو موجود في هذا الكتاب. وذلك يرجع ما من كتاب إلا من طريق أو بآخر يرجع لكتاب نهاية المطلب. المالكية كتاب المذهب عندهم المهم، وقد ذكر ذلك ابن بوزيزة، قال وهو كتاب المذهب، وهو ماذا؟ شرح التلقين للمازري. المازري يصح فيه الفتح ويصح فيه الكسر، المازري، والأصح فيها المازري بالفتح. ذكر ابن بوزيزة في شرح التلقين، مقدمة شرح التلقين وهي روضة المستبين أو اسمه كذا، قال إن شرح المازري كتاب مذهب. ولذلك القواعد الفقهية غالبها تؤخذ عند المالكية من كتاب شرح التلقين المازري، ومثل ذلك القواعد الفقهية غالبها يؤخذ من كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين. إمام الحرمين في نهاية المطلب، طبعا عند الحنابلة كتاب المذهب كتابان عظيمان جدا، أحدهما للأسف مفقود إلا بعضه، والثاني لم يكن. أما الأول المفقود فهو عند الحنابلة الذي هو عليه الاعتماد كتاب التعليق، ويسمى الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى. والثاني لو أكمله مؤلفه فإنه لم يؤلف عند الحنابلة مثله، وهو كتاب شرح عمدة شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني قرر مذهب الحنابلة تقريرا لم يسبق ولم يلحق يعني بعده، ولكن يقول الطوفي لم يأتي أحد مقرر قواعد مذهب الحنابلة كشيخ الإسلام في هذا الكتاب، طبعا وفي غيره، لكن في هذا الكتاب مظهر. طيب نعود لمسألتنا، إمام الحرمين في نهاية المطلب، اعتبارنا نتكلم عن نهاية المطلب، قلت لكم هذا كتاب مهم جدا، وبحمد الله عز وجل طبع في 15 مجلدا، وطبعه عالم من العلماء أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب وتصحيحه، وهو الشيخ عبد العظيم الدين عليه رحمة الله. هذا الرجل عالم، ومن شدة تحريه أنه في نهاية كل مجلد يصور بعض الأسطر التي شك في قراءتها، فقال لعل احدا ان يقراها كما احسن من القراءه التي قراتها انا. وهذا يدل على دقته وورعه عليه رحمه الله. هذا الواحد دائما يحرص ان ياتي بامثله للمعاصرين لاستدلال ان الخير ما زال باقيا في امه محمد. ولكن لو نظر الشخص في غالب وعمل اغلب المحققين والمؤلفين لا اصيب بالاحباط، لكن ان يرى في هذه النماذج يجعلها يعني امثله يهتدى بها. المقصود ان هذا الكتاب طبع عندنا طبعه رائقه جميله بديعه في تحقيق الشيخ عبد العظيم، واخراج النص كان اخراجه صحيحا، وخاصه انه يتكلم ايضا بلغه القرن السادس وهي لغه تختلف عن لغتنا بعض الشيء، او الخامس والسادس. هذا الكتاب يعني من العجائب التي فيه ان امام الحرمين ذكر فيه مباحث، قال هذه المباحث لا توجد الا في هذا الكتاب. ذكر بحث في أكثر من 15 صفحة في مسألة الزحام يوم الجمعة. لما ذكر الزحام يوم الجمعة كيف يثبت؟ وهل يصلي هاتين أم أربعا؟ وهل يعني كلام طويل جدا، وهل إذا صلت أربعا يعيد الصلاة بناء على الشافعية أنه لا يصح؟ وهكذا كلام طويل جدا. وأطال بحثها وقال واعلم أن هذه المسألة لا توجد في كتاب إلا في هذا الكتاب. أطال في إيش؟ في التقسيم. إذ إمام الحرمين يتميز هو والماوردي ومجموعة من الفقهاء مثل المحامي قبله بالتقسيم، يتميزون بالتقسيم الفقهي، وهذه ميزة مهمة جدا في الفقه. أنا أتكلم عن ميزات هذا الكتاب بخصوص لأنه من أهم كتب الشافعية. مسألة تقسيم الفقه مهم، ولذلك إمام الحرمين نفسه يقول إن المسألة إذا لم تقسم حيرت الفقهاء. المسألة إذا لم يقسمها الفقيه حيرت. فلذلك إذا رأيت الفقيه يقسم المسألة وينوعها فاعلم أنه قد فهم هذه المسألة. ولذلك بدر الدين الزركشي في مقدمة المنثور قال إن الفقه ثمانية أشياء ومنها التقسيم. إذا فمعرفة التقسيم مهم جدا، وهذه من طريقة إمام الحرمين. فقد قسم الصلاة في الزحام ما أدري كم فرعها إلى نحو أقسام كثيرة جدا، وكل قسم تحت أقسام، وكل قسم من الأقسام تحته أقسام، وهكذا لكي يجمع الصور والخلاف في هذه الصور والتقاسم. طيب، قلت لكم أيضا بالأمس أن هذا الكتاب من أهميته أن الشافعية إذا أصبحوا ينقلون من صاحبه يسمونهم قال الإمام. بعض الضعفاء من الطلبة الدراسات العليا وغيرها إذا وجد في كتاب من كتب الشافعية قال الإمام ذهب يوثقه من كلام الشافعي، يقول لم أجده في كتب الشافعية، يقول غير صحيح. الشافعية إذا أطلقوا قال الإمام فيعنون به من؟ إمام الحرمين الجويني. والمالكية إذا أطلقوا الإمام فيعنون به من؟ ليس مالكا، وإنما قلت قبل قليل المازل. نعم أحسنت شيخ، المازل، المازل، فيطلقون الإمام على المازل لأنهم كما قلت لكم كتبهم هي كتب المذهب، هي التي عليها المذهب. طيب، نعود لذهب. إذن المرحلة هذه وهي مرحلة الجمع من أهم الكتب التي جمعت ورجحت كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين. طبعاً ميزة إمام الحرمين أنه أحياناً يذكر بعض الطرق في التخريج والتوريد على المذهب ثم يقول إن هذه الطريقة طريقة زائفة، شوف يزيف الأقوال. هذه ميزة قلما توجد في كتب المذهب، تزييف الأقوال. شوف تزييف الأقوال، إيش معنى التزييف؟ يعني يقول هذا القول لا يصح أن ينسب لمذهب الشافعي. مثلاً على سبيل المثال ذكر هو في مسألة الزكاة المؤجل، يعني الدين المؤجل، مسألة الدين المؤجل. تعرفون الشافعي قال الدين المؤجل لا يصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين عموما لا يصح في زكاة الدين. وعندنا مصطلح إذا قلنا زكاة الدين الدين الذي عليك، عفوا الدين الذي لك، وأما الدين الذي عليك فلا يسمونها مسألة زكاة الدين، وإنما يسمونها مسألة هل يمنع الدين من الزكاة. انتبه لهذه المسألة، الدين قد يكون عليك وقد يكون لك. الدين إذا كان لك يسميها الفقهاء زكاة الدين، والدين إذا كان عليك يتكلمون عنها في باب الزكاة فيقولون هل يمنع الدين الزكاة. إذن هو مسألتان مختلفتان. طيب، في مسألة زكاة الدين وهو الدين الذي لك على غيرك، نقل أبو علي بن أبي هريرة ورجل عالم من كبار العلماء ولا شك من أصحاب الوجوه الكبار، نقل أنه يخرج على قول الشافعية، قول الشافعية قول بأن الدين المؤجل، شوف إذا كان مؤجلا الدين الحال، طبعا فيه قول ما في إشكال، لكن أن الدين المؤجل فقط لا زكاة فيه، جاء إمام الحرمين قال إن هذا القول قول مزيف مو صحيح، لا ينضبط على قواعد الشافعية. ولذلك جمع، وأتمنى لو أن شخص يجمع الأقوال التي زيفها إمام الحرمين الجويني، زيف يعني قال إنها ليست صحيحة على مذهب الشافعية، يعني لا يعني تخريج صاحبها خطأ. الأقوال التي زيفها في نهاية المطلب، فمن ميزات نهاية المطلب أنه يزيف الأقوال، ليس يجمع فقط بل يجمع ويصحح ويرجح ويزيف. هذا التزييف قليل في كتب الفقه، قليل جدا من يزيف. تعرف يعني يزيف؟ يعني يزيف يبين لك أن هذا القول غير صحيح مطلقا، هذا ما يصح يسد. هذا قليل من يستطيع يزيف. الجمع كل واحد يجمع، الآن تستطيع أن تجمع، لكن طبعا لابد أن يكون جمع مع فهم، بعض الناس يجمع خطأ في هذا الزمان. لكن أتكلم عن العلماء، الجمع قد يكون سهل، لكن الجمع والترجيح أصعب، والتزييف أصعب الجميع. وهل جمعها جميعا إمام الحرمين في هذا المطلب؟ من الكتب التي جمعت الأقوال كتاب لوالد إمام الحرمين، أشرنا له بالأمس، هو كتاب إيش؟ السلسلة. وهذا لم يطبع بعد لكنه موجود مخطوط كاملا، كتاب السلسلة في القولين والوجهين. من الكتب، وهو كتاب مهم جدا وقد حقق يعني أجزاء كبيرة منه موجودة، وهو من أهم كتب الشافعية، وهو كتاب الشامل لابن الصباط. هذا كتاب يعني كتاب عظيم جدا في الجمع بين الأقوال والترجيح بينها، كتاب عظيم جدا، ولذلك يعني له اعتبار. سم حقق الجامع الإسلامي في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم الصلاة. من الكتب أيضا التي هي من هذه المرحلة وهي الجمع والترجيح، كتاب جميل جدا أشرنا له بالأمس، وهو كتاب البيان للعمران، وهذا كتاب عظيم جدا حقيقة، فيه الكثير من الفوائد، جمع يعني عددا من الكتب، فإنه شرح فيه المهذب ولم يرد كلام المهذب، يعني رتبه بترتيب المهذب للشيرازي لأبي إسحاق، ولكنه لم يرد كلامه بنصه يقول نشر، وإنما يرد المسائل التي هي شرح له باسم فرع، والمسائل التي يزيدها باسم فصل، وهكذا. الكتب التي ألفت طبعا كثير من كتاب الرويان أيضا في الجمع بين الطريقتين، وإن كان متأخر عنهم زمان الرويان جمع بين الطريقتين بين العراقيين والحسن، كثير من الكتب التي ألفت ذلك الزمان هو من باب الجمع، من باب الجمع. المرحلة الأخيرة نقف عندها وهي مرحلة التمحيص، ثم بعد ذلك الاستقراء. مرحلة التمحيص، طبعا أنا ماذا أعد درس الأمس؟ أعدت بطريقة أخرى لكي نعرف الكتب، لأن درسنا اليوم يتعلق بالكتب. فأنا سأبدأ الكتب ثم سأبدأ بعد ذلك المصطلحات. مرحلة التمحيص، سبحان الله العظيم، كلما طال الزمان كلما ضعف العلم. لا شك أن أقوى العلم كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن أنس رضي الله عنه قال: أيهما شر، اليوم أم غدا؟ فقال أصحابه: لا ندري. قال: فإني أعلم. قال: اليوم شر من الأمس، وغدا شر من اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن كلما طال الزمان ابتعدنا عن زمن النبوة، كلما كان يعني ضعف العلم، لا شك يضعف العلم، كلما كثر الدغل وكثر الدخلاء على العلم، كلما كثر المتكلمون بغير علم. ولذلك الآن العلم أصبح صعبا مقارنة بالزمن الأول. قلنا إن علي رضي الله عنه قال: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام في الدنيا. لذلك الذي حدث كثر العلم. جاء بعد ذلك العلماء، نتكلم عن الشافعي، فوجدوا أن الكتب أصبحت ضخمة جدا. الكتب التي علمناها قبل غير أربعة كتب أو خمسة، لم أكثر من عددها، كل واحد على 15 مجلد، يعني عدد ضخم جدا. فمراجعة المسألة في كتاب مشكل، ناهيك أن تراجعه في هذه الكتب كلها وأن تجمع بينها. فما الذي حدث؟ بدأوا يمحصون المذهب، ولا يمكن للشخص أن يمحص شيئا إلا إذا جمع جميع فروعه. شوف، يمحص تجمع جميع مسائله ثم تنتقي، ليس هوى فقط. لذلك لابد أن قبل الحكم من الاستقراء، لابد الاستقراء، ونتيجة الاستقراء يصدر عنه الحكم. فإن كان حكم بلا استقراء فإنه لا يصح، وخاصة في الأشياء التي تكون مبنية عليه، ليست الأشياء الخبرية، الأشياء الخبرية في الإلهيات وغيرها لا تحتاج الاستقراء، وإنما تكون مبنية على السماع لا شك. جاءت مرحلة التمحيص. الحقيقة أن من أجل من ألف في هذه المرحلة إمامان عظيمان مقدمان جليلان، وهما الأول الرافعي أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى، والعجيب أن اسمه أبو القاسم، وقد تكلم هو رحمه الله تعالى في النهي عن التكلم بأبي القاسم، وهو رجل من علماء المسلمين حديثا وفقها، فإنه له بعض الكتب في الحديث معروفة مثل شرحه لمسلم الشافعي، وله أيضا التدوين في تاريخ قزوين وهو مطبول، وله كتاب طبع مؤخرا في الأماني أسند بإسناده أحاديث معينة وشرحها شرحا بديعا عليه رحمة الله، من العلماء المعروفين. أبو القاسم الرافعي سأتكلم عن كتاب الأقل. والثاني هو الإمام الموجه، بل هو إمام من أئمة المسلمين في الفقه والحديث وغيرها من العلوم، وهو الإمام أبو زكريا النووي عليه رحمة الله تعالى، وهذا إمام من أئمة المسلمين ولا شك عليه رحمة الله تعالى، وهو إمام في جميع الفنون. وقد روى عنه ابن العطار رسالة ألفها قبل وفاته في المعتقد، كذلك عظيمة تدرس في الحرمين وما زالت من أجل الكتب في مسألة إثبات الحرف والصوت وغيرها، فهو إمام عليه رحمة الله. وهذا الرجل ممن جعل الله عز وجل له قبولا فيما يؤلفه وفيما يصنفه وفيما يعني يقول عليه رحمة الله، فهو رجل من أئمة المسلمين عليه رحمة الله. هذا الرجلان جعل الله عز وجل لكتبهما قبولا في كتابين لهم بالخصوص. نبدأ أول شيء بالرافعي، ثم نبدأ بعد ذلك بالنووي. فأما الرافعي فإنه ألف ثلاثة كتب في الفقه وهي المهمة. أولها اسمه الشرح الكبير. هذا الشرح الكبير طبع باسم العزيز، وبعضهم يقول فتح العزيز باعتبار أن العزيز من أسماء الله جل وعلا، فقال نسميه فتح العزيز، وأظن طبع باسم فتح العزيز طبع الدرج، وإلا هو المشهور في كتب الشافعية باسم العزيز، ويعاد طبعه الآن في الإمارات في نحو من 30 مجددا. طبعا دار القرطبي 13 مجددا، وسيطبع الان في 30 او 50 مجددا لانه محقق. ما الذي فعل في هذا الكتاب؟ جاء لكتاب الوجيز للغزالي وشرحه. الغزالي ابو حامد رجل مبدع في التاليف، رجل اوتي حسنا في التاليف عجيب جدا، ولذلك له كتاب الوجيز والوسيط والبسيط. هذه الكتب جرى على منوالها وسننها فقهاء من المالكية وفقهاء من الحنابلة. فمثلا على سبيل المثال الخضر بن تيمية صاحب الفتح السابق اعتمد على طريقة الغزالي في كتبه الثلاثة، ألف على طريقته. ابن شاس في جواهر العقود أخذ طريقة الغزالي فألف على منواله، على منوال طريقته ومسلكه. الغزالي موفق التأليف، يعني له أسلوب في التأليف عجيب. كتابه الوجيز هذا هو أصل كتبه، أخذه الرافعي وشرحه في شرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير. الشرح الكبير هو الموجود وسأتكلم عنه وهو المهم، ثم سأنتقل للكتاب الثالث. الشرح الكبير هذا عرفناه قبل قليل وهو مهم جدا. ما الذي فعله الرافعي؟ أتى الرافعي رحمه الله تعالى فأخذ كل مسألة يسرد أربعة أسطر أو خمسة، ثم يذكر المسائل التي تندرج تحت هذه النص الذي نقله عن الغزالي. يعني ما هي المسائل؟ ولا يذكر حل الألفاظ مثل الشروحات المتأخرة، وإنما يذكرها على هيئة مسائل، وفي كل مسألة من المسائل يذكر خلاف كل من وقف عليه من الشافعية. كل من يقف عليه من الشافعية يذكر خلافه، حتى وإن كان في كتاب صغير أو دون ذلك. الجرجاني في كتابه المسمى بالفروق والمعاملات اغلب ارائه الفقهيه ضمنت هنا. ابن كج مثلا، غير الفقهاء الشافعيين المتقدمين قبله ممن اعتمدوا قوله، ذكر ارائه جميعا في هذا الكتاب. اذا كتاب العزيز هذا او الشرح الكبير يتميز بثلاث مسائل. المساله الاولى انه اورد اغلب المسائل مرتبه على ترتيب وجيز، اغلب المسائل الفقهيه موجوده فيه. الأمر الثاني أنه يورد أغلب خلاف الشافعي،